وصرح بكلمة التوحيد بين المشركين ثم عاد إلى بلده. ما عنده أي علم بالمرة، ورغم من ذلك دعاهم بإيه؟ بإخلاص. يبقى العبرة مش بكثر المعلومات ولا العلم، العبرة بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. أي إنسان في الدنيا قلبه لو أخلص النية لله، كلمة هذا الإنسان تصل إلى الآفاق، تصل إلى كل الكون ده كله من أوله لآخره. أي والله، لما أذن إبراهيم عليه السلام بالحج لأنه مخلص لله عز وجل، وصل الله أذانه إلى كل بقاع الأرض، فما من مسلم على وجه الأرض في الصين، في روسيا، في أستراليا، في إيطاليا، في أمريكا، في أي حتة، يأتي بأذان إبراهيم عليه السلام. قبلت. إذن فالإنسان بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى يستعمله ويستخدمه ويصل له كل هذه الأمور. نمشي على هذه القصة. رواية ذهاب أبي ذر، في رواية ثانية لهذه القصة، والرواية الثانية الحقيقة هي المشهورة أكثر. الرواية الثانية دي رواها الإمام مسلم وأحمد، أن أبا ذر لما حب يروح النبي عليه السلام قال لأخيه أنيس اكفني حتى أذهب فاضل. يعني إيه؟ يعني إحنا طبعا إيه، كانوا هما طبعا كلهم قطاع طرق، يعني بس اشتغل مكاني كده، خد بالك شوية عشان ما إيه أروحش الموضوع وأرجع تاني. فراح سيدنا أبو ذر ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما راح قال لك إيش بقى كلام جميل، قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم فسألت. تضعفت عن إيه؟ قلت أبص كده، لا ده عضلات وده مجانس وده تقلق، ما أقدرش. شوف واحد كده يكون عنده بيري بيري أو مين عظام ونسأل. أخذ بالك؟ فلقى واحد كده يعني هزاني عيني شكله كده ما كانش خالص بقاله 100 سنة، وقام جاي قال له هو فين اللي أنتوا بتقولوا إن هو نبي؟ أخذ بالك؟ فما كان من هذا البيري بيري اللي إنه قال لهم الصابئ الصابئ. أخذ بالك؟ حتى ده إيه؟ المتطرف أخذ كده. قال لهم الصابئ والصابئ وراح مشغل عليه. قالوا لك فنزلوا علي بكل نظرات وعظم. حتى بقى اخلاص. ايديهم مش كفايه. لا. يعني ايد نفسها تخلص عليه. لا. ده نزلوا بالعظم كل اللي هم في ايديهم نزلوا بيه على سنة بزر. قال فارتفعت حين ارتفعت لما قمت كأني نصب الاحمر من كثرة الدماء. كل حتة بجسمه ايه؟ مليانة دم. قال فذهبت الى زمزم. وشرب وفضل قاعد شرب في دم، ما طلعش بقى فوق، فضل قاعد بقى جنب دم. قعد قد ايه يا اخوانا؟ 30 يوم بلس. 30 يوم ايه؟ كل اكل وشربه ايه؟ زمزم بس. ما فعل شيء غير ان هو بيشرب ميه زمزم. قال فسمنت حتى تكسرت عقل بطني وما وجدت على كبدي سحفة شوك. يعني تعرف الطبقات اللحم؟ في ناس ما طلع له طبقه، في اثنين، في ثلاث سبع طبقات واسلك. في ناس يعني ما شاء الله تبقى يعني مربيه هنا حاجات كده. خد بالك؟ فهو بيقول لك حتى تكسرت ايه؟ عقل وبطن. اللحم الشحم ده راح نازل عليه كده من كتر ايه؟ شرب ميه زمزم. وما وجدت على كبدي سخفة جوع، عمره ما حسيت بالجوع. 30 يوم عمال يشرب ميه زمزم بس. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه اليمين ابو بكر رضي الله عنه وارضاه. ثم صلى، فلما قضى صلاته قال ابو ذر فكنت انا اول من حياه من حيث الاسلام. قلت السلام عليك يا رسول الله، مع انه لسه برضه ايه؟ ما اسلمش. قال قلت السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك ورحمه الله، ممن انت؟ قال قلت له من الفار. فاهوى النبي على جبهته وعمل كده كانه كره. يعني من الفار؟ ما فيش الا الفار هي الاسلام. خد بالك؟ كانه عشان يعني مستغرب ازاي واحد من قطاع الطرق وجاي يسلم في البدايه كده ولسه النبي عشان فين؟ في دار الارقم من باب الارقم. واللي اسلموا في الاول دول بقى السابقون السابقون بقى. خد بالك؟ فسبحان الله. فاهوى على جبهته فعلم ابو ذر فقال فعلمت انه كلهان. عرفت ان هو ايه؟ اتضايق ان انا من غفار. فقال له النبي عشان منذ متى وانت ها هنا؟ بقالك قد ايه؟ قال له 30 ليله يا رسول الله على الفهم. قال له فمن كان يطعمه؟ قال كنت يعني اشرب ماء زمزم. فقال صلى الله عليه وسلم أجل إنها مباركة، إنها طعام طعم. فعلا هي طعام طعم، وفي رواية وإن كانت ضعيفة والشفاء سقم. فالنبي عليه السلام قال له إنها إيه؟ إنها طعام طعم. سيدنا أبو بكر على طول ده ضيف مين؟ ضيف النبي عليه السلام. فقال له ضيفه عندي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو بكر والنبي عليه السلام وسيدنا أبو ذر راحوا فين؟ عند سيدنا أبو بكر، وقعد يطلع له من إيه؟ من زبيب بتاع الطائف. قعد ياكل منه شويتين. النبي عليه السلام راح مكلمه وعرض عليه الإسلام فأسلم. بعد ما أسلم قال له ارجع إلى قبلتك وادعوهم إلى الله عز وجل، ثم إذا سمعت بأننا يعني خلاص الشوكة بتاعتنا قوية تعال إلي. أول ما رجع أبو ذر الأقربون أولى بالمعروف، أول حاجة عمل إيه؟ دخل على فوق أنيس. أنيس قال له عملت إيه؟ قال له عملت كذا وكذا كذا وأسلمت. قال له وانا ناخنا بيه عن ديني خلاص وانا كمان اسلمت. دخل على اسرته كلهم اسلموا، دخل على قبيلته نصهم اسلموا والنص الثاني ما رفضوش، لا قالوا لما يدخل النبي عليه السلام ويجي هنا، لان سيدنا النبي عليه السلام قال لابو ذر قال له احتمال اهاجر فين في المدينه النور، النص قال ايه؟ قال له انه قد وجهت لي ارض ذات نخل لا اراها الا يثرب، يعني معناها ايه؟ يعني معناها احتمال اهاجر وجه المدينه. فسيدنا ابو ذر لما عرف كده نص القوم بتوعه اسلموا والنص الثاني قالوا ايه؟ طب ما يجي المدينه بقى النبي عليه السلام نخش ونص على طول، يعني ما رفضوش الاسلام. وبالفعل اول ما النبي عليه السلام اذن له الله عز وجل بالهجره الى المدينه طلع النص الثاني اللي هم مع ايه؟ مع الفار اللي هم لسه ما اسلموش، مع النص الاولاني اللي اسلموا كلهم راحوا لمين؟ للنبي عليه السلام. وهم ماشيين الناس بتسال انتوا رايحين فين؟ رايحين من قبل النبي عليه السلام ليه؟ عشان نسلم. فمين قبيله بقى سمعت الكلام ده؟ قبيله اسمها ايه؟ اسلم، حتى اسمها جميل قوي اسمها اسلم. فاول ما سمعوا قالوا خلاص انتوا رايحين تسلموا؟ اه. طب اذا كنتوا ان انتوا قطعين طرق تسلموا احنا يعني ما هو ما نسلمش؟ فقالوا احنا معاكم وطلعوا. وجات القبيلتين وعلى راسهم مين؟ ابو ذر. ده فرد واحد يا اخوانا، فرد واحد كان من قبيله كلها قطاع طرق دلوقتي داخل بقبيلتين اسلموا لله عز وجل. فاول ما دخل النبي عليه الصلاه والسلام جدا فقال غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله وفاز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى القبيله دي اللي هي قبيله غفار بعد ما كانوا قطاع طرق وسيرتهم وحشه والناس اللي كان معاهم كلام وحش، كل ده اتمسح بافتيكة بمجرد ان اثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال غفار غفر الله له. ولذلك اي ماضي سيء لاي انسان لازم ننساه يا اخواني، لازم ننساه. يعني ممكن النهارده تلاقي واحد التزم وماشي ربنا كرمه الحمد لله رب العالمين، كان قبل ما يلتزم بيشرب خمر وبيمشي مع نساء وبيعمل. بعض الناس اصحاب القلوب المريضه يقول لك اهو التزم، هو نفسي كان بيعمل ايه؟ سبحان الله. ليه يا اخي كده؟ ليه؟ الرحمه حلوه. انت اذا كان ربنا سبحانه وتعالى غفر له ان شاء الله فدي بحسن ظننا بالله عز وجل وابدل سيئاته كلها الى حسنات، تقوم انت تقعد تفكر بذنوبه وتقول لا ما تنساش انت نسيت نفسك، ده انت ياما بتتعل وياما وياما وياما. سبحان الله، وانت اللي نشات صائع لله سبحانه وتعالى. ولو حتى كنت انت نشات صائع لله احذر ان انت تيأس اي حد من رحمه الله. اسمع معايا الحديث بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه احمد والحاكم باسناد صحيح. انما عثمان بيقول كان رجلان من بني اسرائيل متواخيان، يعني مش اخوه نسب انما اخ في الله، يعني خبرك كان احدهما صائعا مجتهدا في العباده وكان الاخر مذنبا. فكان الصائع لما يشوف المذنب على معصيه يقول له ايه؟ اقصر. ان شاء الله الحديثين دول نشرحهم بقى المره الجايه. اقصر. فالثاني يقول له خليني يا ربي انت مالكش العظيم. فمره لقاه على ذنب عظيم كما في روايه اخرى فقال له اقصر والله والله لا يغفر الله لك، وفي روايه والله لا يدخلك الله الجنه. فقال له أبعثت علي رقيبا؟ ما تخليني سيبني انا وربي. خد بالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمات شديد فجمع عند ربهما عز وجل فقال جل وعلا للمجتهد اكنت بي عالما او كنت على ما يدي على ما في يدي قادرا ادخلوه النار. ثم قال للمذنب ادخلوه الجنه برحمتي. في روايه الامام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا تألع الله قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد أحبطت عملك وقد أدخلته الجنة. خدت بالك؟ اوعى اوعى تيجي تفكر واحد بذنوبه، أنت مالك؟ خلي حاله مع ربنا، ربنا ستر عليك وعليه، أنت عارف أنت كمان ذنوبك ديت لو ربنا كشفها للناس هتتفرح ولا لأ؟ نصر على بعض يا اخواننا، مش ما يصحش ان الانسان يفضل يعالج الناس بذنوبها طول عمرهم يا اخي. ربنا يكرمه عايز يتوب. واحده تكون عياذا بالله شغاله راقصه شغاله اي عمل وحش وبعدين ربنا اكرمها ونفسها تتوب، نقعد نقول لها انت نسيت اصلك ولا نسيت؟ لا يا اخوان حرام، لان لو بالمنظر ده احنا كده هنحول بينها وبين التوبه ونيأسها من رحمه ربنا وتموت على تلك المعصيه. لا، يبقى احنا نشجعها، ولو جات عايزه تسمع اي كلمه طيبه نسمعها كلمه طيبه ونطمعها في رحمه الله عز وجل حتى ايه لا تيأس. فالشاهد من ده كله يا اخوانا ايه؟ ان سيدنا ابو ذر شوف قبيلته كانت عامله ازاي، لكن ما فيش حد يعيرهم ابدا ابدا. وبعدين سبحان الله انت نفسك برضه لازم تقعد تشغل نفسك بعيوبك. الناس مليانه عيوب ماشي، وانت ما فيكش عيب، يعني انت نشأت كده نزلت من بطن الام ملتحي طبعا ما حصلش، نزلت طائع لله ساجد لله ما حصلش،

انه بيخبر ان فقراء المؤمنين يا اخواننا المساكين الغلابه دول يدخلون الجنه يوم القيامه قبل الاغنياء ب500 عام. خدت بالك؟ يعني انت لما تكون في دم الغلاب سبحان الله، وان كان الحديث يعني فيه بعض الفقراء واليتامى والناس كلهم لهم دوله يوم القيامه. ربنا سبحانه وتعالى يامر الفقير او اليتيم او المسكين ان يرجع الى ارض المحشر اذا كان من اهل الجنه، ويقول له خذ بيد من اطعمك او سقاك او كساك وادخله الجنه. مش كده لازم تتعرف على الفقير او اليتيم. يعني انت تيجي مسجد الفتح تدفع فلوس كفايه الايتام، يا ريت بالمره تروح زياره للايتام دول وتتعرف عليهم وتمسح على راس اليتيم. خدت بالك ليه؟ لكي يلين قلبه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، بلد لكي يلين ايه قلبك وتدرك ايه حاجتك. اذا فالانسان ايه مطالب ان هو يعرف الناس ديت اللي يتقرب منهم ويعرفهم كويس جدا، لان دي سنه حبيب. لان لو كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم انه ما بيقعدش غير مع الاغنياء ما كناش قعدنا مع حد فقير، ما كانش حد قرب لنا خالص. كان كل اللي يقعد بس يقعد مع ايه؟ علية القوم تيجي تقول له طب ما تقعد معانا، يقول لا سنه النبي اولى. خد بالك؟ وما يقعدش غير مع مين؟ على الاغنياء. وفضل من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب فعلا معاشره ومجالسه المساكين. ثاني حاجه قال له ايه؟ وامرني ان انظر الى من هو دوني فقط. ايه اللي يخليني ابص لفوق؟ واحد ربنا اداله عربيه شبح او عربيه عيون ولا عربيه بودره الكلام ده كله، وانا ربنا رزقني بسعر على قدي او ما فيش سياره حته موتوسيكل او عجله او ماشي على ركب العربيات، ايه المشكله؟ جميل قوي. وتحمد ربنا كفايه نعمه نعمه الاسلام ونعمه العافيه وراحه البال بالدنيا وما فيها. سبحان الله. والنبي عليه الصلاه والسلام قال قد افلح من اسلم، حديث مسلم، ورزق او في روايه وكان رزقه كفافا، يعني يدوب بقى فيه، وقنعه الله بما اتاه. وفي الصحيح الحديث كان صلى الله عليه وسلم يدعو دائما يقول اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، اي ما يكفي لقوت اليوم. وامنا عائشه كما في الصحيحين تقول لعروه بن الزبير والله يا ابن اختي ان كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال وما يوقد في ابيات رسول الله نار. شهرين كاملين لم يوقد في بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم اي نار، يعني ما فيش ولا طبخه. شوف انت النهارده يعني ربنا يستر علينا، شوف العيد ده بس كفلك كم خروف. خد بالك؟ يعني سبحان الله، شوف الاكل اللي احنا بناكله بقى في اليومين دول. والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يعني كان المحسوم زي ما قلت لك قبل كده في الجهاد، مش بقى قاعدين في مكاتب، في الجهاد في سبيل الله. وكان التعيين اليوم قد ايه يا اخوانا؟ تمره، زي ما قلنا تمره واحده. النهارده بص للناس في الصيام، يعني تعالى بص مثلا في الصيام المعرفه قريب اهو، تبص تلاقي الناس في المسجد رايح تصلي بقى المغرب، وبعدين ايه في البيت طبعا الزوجه ربنا يحفظها مجهزه له ايه؟ الاكل. خد بالك؟ عقبال ما يرجع لها ما يقدرش يصبر، فواخد معاه صحن تمر. يقول لها اجرح بس الصيام ب 50 تمره وجيت. شفت الجرح قد ايه؟ عمليه جراحيه. خد بالك؟ هيجرح كام؟ 50 تمره ويروح يكمل. والصحابي كان بياكل تمره واحده. يعني شوف الهنا اللي احنا فيه. والصحابي لو شاف المائده بتاعتنا في رمضان ولا في غير رمضان في يوم صيام يعني يتخض والله من الصحابه. ايه ده كل ده؟ خد بالك؟ في حين ان هم كان لا يجتمع عندهم على الطعام على السفره يعني صنفان من الطعام. صنفين. سيدنا عمر يجي من مره ويسال زوجته ام كلثوم ماذا عندك يا ام كلثوم من الطعام؟ قالت ما تحت السرير. ايه تحت السرير؟ هلاقي ايه؟ بسطرمه ولانش وعصير جلوب فريت وكام ولا فلوتر كام؟ مفيش كلام خالص عندهم. ففتح فلقى شويه حصات ملح لو خبطتها في مسجد الفتح ترمي في الريان. واخد بالك؟ وبعد فتات الخبز، خبز مدلع. سيدنا عمر بقى ابو الزهد كله مسك الخبز وكان وحل بالملح وشويه ميه ومسح على بطني وقال الحمد لله ويل لمن ادخله بطنه النار. شفت الكلام؟ شفت الكلام الحلو؟ ولما جاله الضيف من خراسان اكله من نفس الوجبه، كان لسه في بهاء. جاي بقى ضيف من خراسان وجاي بقى احلى حلويات خراسان بقى وجاي يهديها لمين؟ لامير المؤمنين. قال اما وجدت من ياكل حراما غير عمر؟ راح مقسمها على فقراء المؤمنين وقعد قال له تعالى مش جايب لي حلويات؟ انا هدوك احلى حلويات. اقعد. قعد طبعا راجل مرصه معدته بقى ايه؟ راجل كده يعني ما يقدرش ياكل حاجه ايه؟ يفطر جاتوه ويتغدى تورته ويتعشى مرته اي حاجه بسبب ذلك. المهم راح جاي قال له اتفضل. راجل قاعد مع مين؟ مع امير المؤمنين. ففين الاكل؟ لقى شويه حصات ملح شكلها كده خبز وشويه ايه؟ فتات خبز. قال له اتفضل ايه؟ الاكل مش حلو. ده جميل خالص. هيقدر يقول مش حلو. فقعد ياكل ويقرقش ويدغدغ لحد ما خلص وراح يجيب شويه ماء الشغل. وبعدين عمر بن الخطاب قال له ايه؟ ثم لتسالن يومئذ عن النعيم. طبعا الراجل بيبص للنعيم